الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الحديث 29 في كتاب 40، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. هذا الحديث أصل من أصول الشريعة التي عليها مبنى كثير من الأحكام والمعاملات، وذلك أن الأصل عند عامة أهل العلم في العقود والمعاملات الإباحة، إلا إذا اتصفت بواحد من ثلاثة أوصاف: إما أن تكون العين منهيا عن بيعها لأحد أسباب النهي عن البيع، إما الاستحقاق أو فقد المالية أو النجاسة أو غير ذلك، أو لكون البيع غررا وهو الذي سنتكلم عنه في هذا الحديث، أو لكون المعاقدة ربا. ففي هذه الأمور الثلاث يحرم التعاقد، وما عدا هذه الأمور الثلاث فكل معاقدة تنعقد بين اثنين في ممال فإنه صحيح وجائز. إذن أسباب التعاقد المحرمة ثلاثة: تحريم العين والغرر والربا. المصنف أورد في هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، والعطف بينهما من باب عطف العام على الخاص، فإن بيع الحصاة صورة من صور بيع الغرر. والمراد بالغرر عند أهل العلم هو التردد في الوجود والعدم، والفرق بين الغرر والقمار أن القمار تردد بين الغرم والغن، أي الربح والخسارة، بينما الغرر هو تردد بين الوجود والعدم. ولذا فإن بعض أهل العلم يرى أن القمار صورة من صور الغرر، وبعضهم يفردها فيجعلها سببا رابعا من أسباب التحريم في المعاقدات. قلنا إن الغرر هو التردد بين الوجود والعدم، تارة يكون التردد في الوجود والعدم في العين كبيع غير المقدور على تسليمه، وتارة يكون التردد في الوجود والعدم في الصفة كبيع المجهول في صفته، وتارة يكون التردد في الوجود والعدم في المقدار كالمجهول في مقداره. فكل هذه داخلة في بيوع الغرر التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة عند أهل العلم أن بيوع الغرر إنما حرمت لأنها من حقوق الآدميين، وأما الربا فقد حرم لحق الله عز وجل. ولذا فإن حقوق الآدميين يغتفر فيها ما لا يغتفر في حقوق الله، والعكس كذلك في أشياء أخرى. ولذا فإننا نقول: ما حرم لحق الله عز وجل يحرم قليله وكثيره، وأما ما حرم لحق الآدميين فيجوز قليله. ولذا انعقد الإجماع، حكاه عشرات من أهل العلم، على أن الغرر مع حرمته المجمع عليها، إلا أنه يجوز الغرر اليسير. قالوا: والغرر اليسير ما وجد فيه ثلاثة صفات، إما أن يكون غررا يسيرا بمقداره، أو محتاجا إليه، أو تابعا لغيره. فهذه الأوصاف الثلاث إذا وجدت في الغرر فإنه جائز، انعقد عليه الإجماع، حكاه جماعة كثيرة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. من صور بيع الغرر ما جاء في هذا الحديث، وهو بيع الحصاة. ومعنى بيع الحصاة صور أوردت في تفسير هذا البيع، وكلها داخلة في بيع الغرر المحرم. من ذلك أن اثنين يتعاقدان بثمن وأمامهم سلع متعددة، ثم يرمي أحد العاقدين حصاة بيده على هذه السلع، فما وقعت عليه السلعة فإنه يكون هو المعقود عليه، فنقول إن هذا غرر، لأنه غرر في العين المعقود عليها، فقد تكون عينا خسيسة وقد تكون عينا نفيسة. قيل: وإن معنى بيع الحصى، وهو معنى أيضا محتمل ومنهي عنه كذلك، أن يعقد الشخص مع غيره بيعا لعقار من غير حد لأمتاره ثم يرمون حصاة، فحيث انقطع رمي الحصاة فإنه يكون منتهى البيع، وهذا أيضا من الغرر في المقدار. وعلى العموم فإن هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، وتفصيله ومعرفته من أهم الأمور لمن أراد التعاقد. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. هذا الحديث وهو الحديث الثاني العمدة في باب المعاملات، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فإنه هو العمدة في باب الربا. والربا يطلق في شرع الله عز وجل على معنيين: معنى عام وهو كل كسب محرم مهما كانت وسيلته، ومعنى خاص وهو النهي عن هذه المعاقدة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها في حديث عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، أي بيع الذهب بالذهب، فالثمن ذهب والمثمن ذهب، وعرفنا الثمن من المثمن بدخول الباء عليه، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، والآخر هو المثمن. قال: والفضة بالفضة، أي الثمن والمثمن كلاهما فضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، أي يلزم التماثل، سواء بسواء، أي سواء التماثل بالمقدار. وهذا يدلنا على النهي عن حرمة ربا التفاضل. قال: فإذا نعم، يدا بيد، هذا الذي يدل على حرمة ربا النساء وهو التأخير، لأنه قال يدا بيد، أي لا بد من التقابض. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. موجز كلام باب الربا لكي نفهمه أن عندنا ثلاثة أوصاف، وأريدك أن تحفظ هذه الأوصاف الثلاثة. فنقول إن الربا يحرم التفاضل إذا كان المالان ربويين، واتحدت علتهما، واتحد جنسهما. احفظ هذه الجمل الثلاث، لأن اختلال كل جملة منها يختلف بها الحكم. إذن إذا كان المال ربويين، اتحدت علتهما، واتحد جنسهما. نبدأ بالجملة الأولى: إذا كان المال ربويا. الأموال تنقسم إلى قسمين: أموال ربوية، ومعنى قولنا إنها ربوية أي تجري فيها الربا، وهي الستة التي وردت في حديث عبادة وما قيس عليها، والستة هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه تسمى الأموال الربوية وما قيس عليها. قلنا إذا كان المالان ربويين، هذا الوصف الأول، وعرفنا هذا الوصف وهو أن يكون من الأموال الستة أو ما قيس عليها، واتحدت علتها. هذه الأموال الربوية انعقد الإجماع على أنها تنقسم إلى قسمين، لكل قسم علة، فالذهب والفضة لها علة منفصلة، والأربعة الباقية لها علة منفصلة. إذن فالذهب والفضة وما قيس عليهما علة، والأربعة الباقية اتحدت علتها فهي علتها منفصلة. وقد تنازع العلماء في علة كل واحدة منهما على أقوال طوال، حتى أشكل ذلك على بعض كبار أهل العلم الأذكياء كأبي الوفا بن عقيل، فإن أبا الوفا بن عقيل قال: إن هذه المسألة لإشكالها توقفت فيها فقلدت من غير اجتهاد. وعلى العموم قد أشير للعلة بعد ذلك، لكن نريد كي نفهم المسألة أن لا نخوض في العلة ابتداء. إذا قلنا من الأموال الربوية أي من الستة، واتحدت علة الثمن والمثمن، فكلاهما إما من العلة الأولى أو كلاهما من العلة الثانية، إما كلاهما ذهب وفضة، أو كلا الثمن والمثمن بر وشعير أو ملح وتمر. هذا معنى قولنا إنها اتحدت فيها العلة الربوية، هما من الأموال الربوية واتحدت علتهما. الوصف الثالث نقول: كان مالين ربويين واتحدت علتهما، إيش؟ واتحد جنسهما، والجنس هو الذي له اسم يخصه ويكون تحته أنواع. فالأجناس: الذهب جنس، والفضة جنس، والبر جنس، والشعير جنس، والملح جنس، والتمر جنس. إذن إذا بيع تمر بتمر فالمالان ربويان، واتحدت علتهما واتحد جنسهما، فيحرم فيهما ربا الفضل ويحرم فيهما ربا النسأ. الذهب بالذهب اتحد فيهما الجنس واتحدت العلة وكلاهما مال ربوي، فنقول كذلك ماذا؟ يجري فيهما ربا الفضل وربا النسأ. إن وجد القيدان الأولان فقط دون الثالث، بأن كان الثمن والمثمن كلاهما من الأموال الربوية واتحدت علتهما لكن اختلف جنسهما، كأن يكون بيع ذهب بفضة أو بر بشعير، ففي هذه الحالة نقول يحرم ربا النسأ فقط ويجوز التفاضل، ويجوز التفاضل. الحالة الثالثة أن يختل الوصف الثاني، نقول فإذا اختل الوصف الثاني فيجوز ربا الفضل وربا النسأ، ولها صور. الصورة الأولى أن يكون المالان كلاهما من الأموال الربوية لكن اختلفت علتهما، بأن يباع بر أو شعير بذهب فنقول يجوز الفضل والنسأ إن تصور ذلك، أي تصور الفضل. أو كان أحد المالين ليس ربويا، أو كان المالان كلاهما ليس ربويين. مثال الثاني: من باع إبلا بإبل فإنه يجوز الفضل ويجوز النسأ، وقد كان الصحابة يبيعون البعير بالبعيرين نسأ. لماذا؟ لأن البعير والبعيرين ليست من الأموال الربوية، ليست من السن من الستة ولا ما قيس عليها. كذلك يجوز بيع البعير مثلا بما شئت من آصع البر والشعير ولو نسأ، إن تصور التفاضل. لماذا؟ لأن أحد المالين ربوي والآخر ليس ربوي. إذا فهمت هذه القاعدة ذكرت لك قبل قليل وفهمتها فهما دقيقا انحل عندك نصف باب الربا، وبقي عليك نصف الثاني وهو قضية العلة ومناط هذه العلة وتنزيل الصور تحتها، وهو الذي قد يشكل على بعض الناس. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا في العبد المملوك المبعض، وذلك أن المملوك قد يملكه شخص واحد وقد يملكه اثنان فأكثر فيكونون شركاء في ملك ذلك العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، بمعنى أن اثنين فأكثر كان يملكان عبدا فأعتق أحدهم شركه أي نصيبه، قال صلى الله عليه وسلم: فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قوله فكان له مال يدلنا على أن من أعتق شركا له من عبد فإن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون موسرا، والثانية أن يكون معسرا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكونه موسرا أي عنده مال، وهذا معنى قوله فإن كان له مال أي أنه موسر يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، يعني يقوم ذلك العبد وقت الاعتاق لأنه هو وقت الإتلاف أو ما في حكم الإتلاف، فيقوم قيمة العدل يعني قيمة مثله، كم قيمته، ثم يلزمه أن يدفع قيمته لشركائه الذين أفسد عليهم الملك، وهذا معنى قوله قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم، ثم بعد ذلك يعتق عليه. فهنا يعتق العبد كله من مال من أعتق من مال من أعتق جزءا منه وشركا، لأنهم يقولون الحرية الأصل فيها أنها لا تتبعض وإنما تتبعض في صور مستثناة وهي عند الإعسار كما سيأتي في الجملة التي بعدها. قال: وأعطى شركاءه حصصهم أي من المال من قيمة العدل، وعتق عليه العبد، فيكون ولاؤه كاملا لذلك الرجل الذي اعتق شركه ثم سرى العتق لباقي أجزاء العبد. لأن العلماء يقولون إن بعض العقود مبنية على السراية والتغليب، والعقود التي تبنى على السراية والتغليب هي العتق والنكاح، ولذا فإن من اعتق شركا سرى العتق لباقي أجزائه. قال صلى الله عليه وسلم: وإلا، قوله وإلا أي وإن لم يكن له مال، بمعنى أنه كان معسرا لا مال له. قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي يكون المعتق الشرك الذي اعتقه والجزء، فيكون العبد حينئذ مبعضا، أي بعضه حر وبعضه قن. وإنما حكمنا بذلك لدفع الضرر عن الشركاء، لأن الذي اعتق جزءه ليس بقادر على دفع المال لشركائه، فلذا نحن صرنا الاستثناء وهو التبعيض. وقوله وإلا فقد عتق منه ما عتق، جاء أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك قال: لا أدري أهذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من قول نافع، فكأنه تردد أهي مرفوعة أم مدرجة من قول نافع، ولكن نقول إن الشيخين وقبلهم مالك وغيرهم من الرواة عن نافع قد جزموا بأن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلربما كان أيوب قد سمع نافعا مرة يرفعها ومرة ينقفها، ولذا صار عنده التردد. والأصل ما رواه الجماعة عن نافع كمالك وغيره من إثبات رفع هذه الجملة. قلت هذا لما؟ لأن بعض أهل العلم يرى أنه إن كان معسرا فإنه يستسعي، بمعنى أنه يسعى في الكسب، والحديث الذي ورد عند أهل السنن في أنه يستسعي أي العبد حكم عليه الأئمة كأحمد وغيره بالنكارة، وأنه لا يثبت. والصواب أن المعتق إذا كان معسرا فإنه يعتق جزء العبد فقط ولا يلزم العبد الاستسعاء. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان في بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. نعم. هذا الحديث في الصحيحين أن عائشة قالت: كان في بريرة، وبريرة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 3 سنن. والحقيقة أن بريرة جاء أكثر من 3 سنن، منها السنتين سنتكلم عنهما بعد قليل، والثالثة التي لم يردها المصنف ما جاء أن عائشة رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها، مع أن أهلها الأوائل الذين كاتبوها اشترطوا الولاء لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا اللفظ أصل في الشروط في المعاقدات كلها. قالت عائشة: كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت. كانت بريرة رضي الله عنها مزوجة تحت مغيث، ومغيث على الأصح في الروايات أنه كان مولى ولم يكن حرا، ومن قال إنه حر فقد أخطأ من الرواة، وإنما هو مولى. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمة إذا عتقت وكانت مزوجة لقن فإنه يثبت لها الخيار بين فسخ النكاح وبين إبقائه وإمضائه وعدم فسخه، ولذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع عندها أن تبقي نكاحها، ولكنها أبت حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع ولست بآمر، فاختارت فراق زوجها مغيث رضي الله عنها وعنه. قال: خيرت على زوجها حين عتقت، وهذه سنة أحد الفسوخات، إذ فسوخات النكاح تربو على 20 نوع كما بينها ابن القيم في البدائع. السنة الثالثة قالت رضي الله عنها: وأهدي لها لحم، أي أهدي لبريرة لحم. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. البرمة هي القدر، إذا كان أسفله واسع وأعلاه ضيق، وما زال عندنا يسمى القدر على هذه الهيئة بالبرمة، وهذا الذي كان يطبخ فيه اللحم يجعل بهذه الهيئة لمصالح، منها أنه ينضج بسرعة، كلما كانت فوهة القدر أضيق كلما كان نضجه أسهل لأنه يكتم الدخان والماء فيه. قالت والبرمة على النار فدعا بطعام ليقدم إليه عليه الصلاة والسلام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. الخبز معروف، والأدم هو كل ما يؤكل مع الخبز، كل شيء يؤكل مع الخبز فإنه يسمى أدما، سواء كان سائلا أو كان جامدا. فالفول أدم، والعسل أدم، والشاي إذا غمست فيه الماء أدم، فكل ما يجعل مع الخبز يسمى أدما، سواء كان مائعا أو كان سائلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، فبين أن الخل من نعم الأدم الذي يكون مع الخبز. قالت فقدم له أدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذاك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه هو أنه تحرم عليه الصدقة وتحرم عليه الزكاة معا، ولكن تجوز له الهدية. وأما آل بيته صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم على الأصح، وقيل معهم بنو المطلب، فإنه تحرم عليهم الزكاة فقط وتحل لهم الصدقة. إذن من خصائصه عليه الصلاة والسلام تحريم الصدقة عليه، ويشركه بنو هاشم في حرمة الزكاة وتحل لهم الصدقة. وهذا من باب الصدقة التي حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعني كانت زكاة. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. هذه الجملة أصل لقاعدة كلية في المعاملات، وهو أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الذات. فإذا كان المال حراما على زيد فانتقل ملكه لعمر بطريق مباح، فإن المال حينئذ يصبح مباحا. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دعاه جاره، فيما روى ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح، فلما ذهب لإجابة دعوة جاره قيل له إن جارك يأكل الربا، فقال إن عليه غرمة ولنا غنمه. فدل ذلك على أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الذات. استثني من ذلك أمران. الأمر الأول قالوا إذا دعي المرء أو قدمت له هدية من مال يعلم الاستحقاق فيه بأن كانت محرمة للاستحقاق، بأن علم أن عين هذا المال محرم، كيف يكون ذلك؟ بأن سرق أو غصب أو نهب مالا، فلا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يقبل هدية منه ولا أن يشتريه بمعاوضة. الأمر الثاني قالوا إذا غلب المال الحرام على الحلال، فإن كثيرا من أهل العلم من باب الاحتياط والورع منعوا من تناول طعام ذلك الرجل لغلبة ماله عليه. وهذه المسألة ذكر القاضي علاء الدين أن فيها كم نسبة الغلبة، أكثر من 10 أقوال، قيل الربع وقيل النصف وقيل أكثر، والأقوال فيها متعددة. نعم. عن حذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله تعالى عنهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. نعم. هذا الحديث في البخاري أن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقضى فيها أبو موسى بأن أعطى البنت النصف والأخت النصف، معنى ذلك أنه حجب بنت الابن، وذلك أن أبا موسى أعطى الأخت النصف من باب التعصيب مع الغير مع البنات، وأسقط حظ بنت الابن. ثم قال وأتي ابن مسعود فسيتابعني، وهذا منه رضي الله عنه يفيدنا أمرين. الأمر الأول أن المرء يلزمه أن لا يثق في نفسه دائما، والمرء إذا وثق في نفسه ولم يكل العلم إلى الله عز وجل ويكل أمره لتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ سوف يوكل إلى نفسه ولا يوفق ولا يسدد. ولذا دائما المؤمن يجب عليه أن يسأل الله عز وجل الهدى والتصويب في لسانه وفي قوله واجتهاده. الأمر الثاني أن الإنسان عندما يسأل غيره من أهل العلم فليس في ذلك نقيصة ولا عيب ولا غضاضة، فإنما المرء لا يكون عالما حتى يسأل من هو فوقه ومن هو دونه ومن هو مثله. فليس كل أحد يكون عالم، فليس أحد يكون عالما نصف العلم ولا ربعه ولا ثلثه. ولذا جاء أن رجلا سأل الشافعية سؤالا فأجابه، قال لا أعلم ذلك. قال هل تعلم العلم كله؟ قال لا. قال هل تعلم نصفه؟ قال لا. قال تعلم ربعه؟ قال لا. هل تعلم عشره؟ قال لا أدري. قال فهب أنك تعلم عشر العلم، فهذا الذي لم تسمع به يعادل 19 العلم. فالمقصود أن الإنسان يجب عليه أن دائما يسأل غيره وأن يستعين بالمذاكرة، وهذه طريقة السلف من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. قال هذيل فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هذا من أدب ابن مسعود، فإنه لم يذم أبا موسى ولم يستنقصه ولم يعني يجعله مذمة في اجتهاده أو يسبه، وإنما قال إن أفتيت بفتوى فأنا مخطئ. قال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا القضاء مرفوع للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، وهذا من باب التعصيب مع الغير. قال فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا الحديث يدل على إعطاء ذوي الفروض فروضهم، وهم البنت فإن لها النصف حيث لا معصب ولا مشارك لها من الأخوات من البنات، والبنت لابن تأخذ السدس حيث وتأخذ السدس تتمة الثلثين، حيث أن النصف حيث أن الثلثين لم يستوعبه البنات، وإنما أخذت إحدى البنات النصف فبقي تتمة الثلثين وهو السدس تأخذه بنت لابن، والباقي يكون الأخت عصبة مع الغير بما زاد وفضل عن نصيب البنات، ويشمل نصيب البنات البنات مع بنات الابن. والمصنف لم يورد من أحاديث الفرائض والمواريث إلا هذا الحديث، والسبب أن أغلب وجل أحكام المواريث هي مبينة في كتاب الله عز وجل في آيات المواريث في النساء، وإنما أراد المصنف في هذا الجزء أن يورد الأحاديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة متعلقة بالرضا، فإن عقد النكاح تشترط له شروط، من هذه الشروط وجود الولي واستحقاقه بالشروط التي أوردت فيه، أي استحقاق الولاية. والشرط الثاني أن يوجد الرضا من الزوجين، إلا أن يكون الزوجان ممن عليه ولاية إجبار، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل، فإنه لا يشترط رضاه عند التعاقد. فإذا ارتفعت عليه ولاية الإجبار جاز أن يكون معلقا على إذنه. هذا الثاني وهو الذي سيتكلم عنه المصنف بعد قليل. ومن الشروط أيضا المهر، وقيل إنه ركن. وأما ركن عقد النكاح فإنه أو ركن عقد النكاح فإنه الإجاب والقبول كما نص عليه في المنتهى وغيره. إذن من شرط النكاح رضا الزوجين إن لم يكونا ممن عليه ولاية إجبار كالمجنون والصغير. والدليل على ذلك في المرأة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فقالت أما وقد رددت نكاح إلي؟ فإني أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن من أمرهن خيرة. فدل ذلك على أن الرضا شرط لصحة النكاح، رضا الزوج ورضا الزوجة. طيب، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والمراد بالأيم هي الثيب، فلا بد أن تستأمر، فلا يصح العقد ابتداء حتى تستأمر، بمعنى أن يقال لها قد جاءك فلان فتقول زوجني، أو رضيت أو ما يكون في معنى هذا اللفظ. إذن فيكون إذنها ورضاها متقدما على عقد النكاح، فلذا كان شرط الرضا موجودا في حق الأيم وهي الثيب، إذ الأيم المراد بها الثيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين البكر وبين الأيم، فجعل الأيم تستأمر وجعل البكر تستأذن، فدل على أن بينهما فرقا. قالوا: والفرق الذي نأخذه من هذا الحديث أمران. الأمر الأول في صفة الاستئمار والاستئذان، فإن البكر لا بد من النطق الصريح بأن تقول زوجني أو أنكحني أو رضيت أو غير ذلك من الألفاظ الصريحة، إذن فالثيب لا بد أن تأتي بالإذن الصريح. وأما البكر فإنه لا يلزم منها الإذن الصريح، وإنما تستأذن. ولذلك قيل: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. إذن الفرق الأول بين البكر وبين الثيب أن الثيب لا بد من الإذن الصريح، وأما البكر فلا يلزم ذلك وإنما تستأذن فقط، ويكون إذنها بسكوتها، فالسكوت مجزئ لها. قبل أن ننتقل للجملة الثانية أو الفرق الثاني بين البكر والثيب من هذا الحديث الذي استفدنا، هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنها أن تسكت. قال العلماء: ليس الإذن بصفة السكوت فقط، بل يقاس على السكوت كل ما دل على الإذن. وبناء على ذلك فلو أنها أشير لها بالنكاح فضحكت أو أنها بكت، فإن ضحكها أو بكاءها يقومان مقام إذنها، لأنه في الزمان الأول كان بكاء البنت دليلا على إذنها. ولربما اختلفت الأعراف بين بلد وآخر وبين مجتمع وآخر وزمان وآخر. إذن فليس لازما أن يكون إذنها بالسكوت، بل قد يكون بعلامة أخرى. وذكروا من العلامات، قالوا: أن تضرب الخباء، فإذا ضربت الخباء فمعناه إذن، فهي باب الفعل وليس من باب السكوت والكتم. أما إن تكلمت وأذنت الإذن الصريح فلا شك أنه يكون أبلغ وأتم. إذن عرفنا الفرق الأول من هذا الحديث بين البكر والثيب حيث فارق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. الفرق الثاني، انظر كيف أخذناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأيم تستأمر والبكر تستأذن، ففارق بين لفظ الاستئمار والاستئذان، فدل ذلك على المغايرة بينهما. قالوا: والاستئمار يدل على الرضا لأنه لفظ صريح فيدل على الرضا، وأما الاستئذان فإنه ليس دالا على الرضا لأنه سكوت. فنستفيد من ذلك، انتبه لهذه الفائدة، أن رضا الثيب واجب، بينما رضا واستئذان واستئمار البكر ليس بواجب وإنما هو مندوب. أخذنا من هذا من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر وتستأذن، فغاير بين الكلمتين، فجعل الاستئمار شيء وجعل الاستئذان شيئا آخر. فنقول: إن الاستئمار يدل على أن رضاها واجب، والاستئذان يدل على أنه مندوب وليس بواجب. إذ لو كان سواء لقال تستأمر ويكون أمر البكر بصماتها، ولكنه غاير بين الجملتين، والاستئمار يدل على الرضا الصريح وهنا السكوت وهو قرينة، فليس صريحا فيه، فدل على أن رضاها مندوب إليه. طيب، إذا عرفت ذلك نبني على المسألة التي بعدها، وهي ما هي؟ أن هذه البكر يقول أهل العلم إن عليها ولاية إجبار، ولذلك فإن ولاية ولي النكاح على موليته نوعان: إما ولاية اختيار أو ولاية إجبار. فولاية الاختيار تكون على الثيب، وولاية الإجبار تكون على البكر. ما معنى الاختيار؟ يعني لا يزوجها حتى ترضى. وأما ولاية الإجبار فإنه يزوجها ثم إذا لم ترضى جاز لها الفسخ، وأما إن رضيت ولو بالفعل بالتمكين ثم ادعت عدم الرضا فنقول غير صحيح، ليس لها فسخ النكاح لأنها رضيت بعد ذلك، إذ الرضا من البكر لا يلزم بالصريح. لماذا فرق الشارع بين البكر والثيب في هذه المسألة؟ قالوا: لأن البكر الأصل فيها إن كانت من المخدرات التي لا يرين الرجال هو استثقال الزواج والامتناع منه، ولو أمر النساء بأن يسرحن لم تنع كثير منهن. ولذلك من الأمثال الدارجة ما من هم لا على الرجل ولا المرأة الآن كهم العرس والزواج، إذ همه شديد، وقد تستثقل المرأة هذا الأمر. فلذا أباح الشارع ولاية الإجبار على المرأة إذا كانت بكرا دون كونها إذا كانت ثيبا، فإن الثيب ليس عليها ولاية إجبار. طيب، المسألة التي بعدها نقول: من هي الثيب التي عليها ولاية إجبار، ومن هي البكر التي عليها ولاية من هي البكر التي عليها ولاية إجبار، ومن هي الثيب التي عليها ولاية اختيار؟ أما الثيب فقالوا: كل ثيب سواء كانت الثيب بالغة أو غير بالغة، لكن لا يمكن أن تسمى المرأة ثيبا إلا إذا كانت مما يمكن إلا إذا كانت ممن يمكن وطؤه وهي بنت تسع. والدليل على ذلك أنه قد جاء عند أهل السنن في لفظ هذا الحديث: لا تنكح اليتيمة ولا تسمى المرأة يتيمة إلا إذا كانت دون البلوغ. فلم يجعل الشارع في الإذن الصريح العبرة بالبلوغ، وإنما العبرة بالثيوبة، وذلك قال الأيم، وفي لفظ قال اليتيمة الأيم، فدل على أنها كل ثيب بالغة أو غير بالغة، ولا يمكن أن توصف المرأة بالثيوبة إلا إذا كان يوطأ مثلها وحده تسع. الشرط الثاني عندنا نعم، وأما البكر فإنها عليها ولاية إجبار سواء كانت بالغة أو غير بالغة، لكن استئذانها لا شك أنه الأتم والأكمل. المسألة الثانية أن ولاية الإجبار على البكر إنما هي للأب فقط دون الجد ودون الأخ ودون العم، لأن الأب أكمل شفقة من غيره وأرحم بأبنائه، ويقبل منه الإجبار ما لا يقبل من غيره من الأولياء. إذن فولاية الإجبار خاصة بالأب، ويقوم مقام الأب وصيه، لأن النائب يقوم مقام من نوبه في جل أحكامه. إذن فولاية الإجبار على الأب للأب ووصيه دون الجد وباقي الأولياء. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الرضاع، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم، وفي بعض نسخ الصحيح يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فهي نسختان وكلاهما جاء بها النقل والرواية. فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة، قوله يحرم أي يحرم على المرضع وعلى من ثاب اللبن بسببه، هذا من جهة المرضع، ويحرم على المرتضع وهو الصبي الذي ارتضع، فالحرمة تنتقل للمرضع وللمرتضع معا، ويشمل المرضع المرأة التي أرضعت، ويشمل من ثاب بسببه اللبن وهو الزوج الذي كان بسببه الولد الذي ارتضع منه هذا الولد. وهذا الحرمة تنتقل للأصول وللفروع، فمن ارتضع من امرأة حرم عليه أصولها، وحرم عليه فروعها، وحرم عليه حواشيها كإخوتها ونحوها. إذن هذا معنى قوله يحرم أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أي كما يحرم من الولادة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، منها أن الرضاع يحرم كما تحرم الولادة، والتحريم أمران: تحريم نكاح وتحريم محرمية. فتحريم النكاح أن من ارتضع من امرأة انتشرت الحرمة له، فلا يجوز له أن يتزوجها ولا أصولها ولا فروعها. ويحرم على الرضيع وعلى فروعه فقط أن يتزوج من هذه المرأة وأصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها. إذن هذا التحريم للزواج. تحريم المحرمية فنقول: حيث حرم الزواج فتثبت المحرمية، ومن أثر المحرمية جواز الخلوة وجواز النظر إلى ما يجوز أن ينظر له المحرم، كما في حديث عائشة في الصحيح لما دخل عليها عمها من الرضاعة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة هذا لفظ مطلق، لكنه مقيد بأحاديث وآيات أخر. فمما قيد ما قيد في كتاب الله عز وجل أنه لا بد أن يكون 5 رضاعات. فقد ثبت من حديث عائشة في الصحيح أنها قالت: كان مما نزل من القرآن 10 رضاعات محرمات، ثم نسخت بخمس محرمات أو يحرم. الآية الأولى نزلت في القرآن ثم نسخ تلاوتها وحكمها، وأما الآية الثانية فإنها من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. إذ النسخ في القرآن 3 أنواع: نسخ للتلاوة والحكم مثل 10 رضاعات محرمات، ونسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، ومنها هذه الآية، ومنها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ومنها نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وهذه مثل الوصية للوارث وغيرها فقد نسخت مع بقاء التلاوة. لماذا قلنا إن الذي نسخه آية وليست سنة؟ لأن أصلنا وأصل فقهاء الحديث جميعا أن ما ورد في كتاب الله عز وجل من آيات فإنه لا ينسخها إلا آيات مثلها، والسنة لا تنسخ القرآن، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولا شك أن الوحي بالسنة أضعف من الوحي بالقرآن، وقد أطال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة في تقرير هذا الأصل، وهو أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن، لكن قد تنسخ الآية الناسخة فينسخ تلاوتها أو تلاوتها وحكمها. إذن لا بد أن تكون 5 رضاعات لما ثبت في الصحيح وذكرنا قبل قليل، وهو في كتاب الله عز وجل وإن نسخ حكمه. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون هذه الرضاعات في الحولين، وقد جاء في ذلك حديث، وهذا هو مشهور مذهب، واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية أنه لا بد أن يكون الرضاع قبل الفطام. وانتبه الفرق بين المسألتين، لأنه تارة يفطم الصبي قبل تمام الحولين فلا يرتضع شيئا، فحين ذلك لو أرضع ذلك الصبي فإن هذا الرضاع لا ينشر الحرمة، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الرواية الثانية مذهب أحمد، فجعل العبرة بالفطام ولم يجعله بالحولين، وغالبا ما يكون الفطام في أقل من حولين إذ تمام الفطان في حولين. الأمر الثالث والأخير أن قوله يحرم من الرضاع يعني للمرأة ولمن ثاب اللبن منه، وهذا يسمونه لبن الفحل، يسمون العلماء لبن الفحل، الفحل ليس له لبن لكنه لبن حكمي. فزوج المرأة إذا أرضعت المرأة صبيا أو بنتا فإن زوجها يكون أبا لذلك المرتضع، لذلك المرتضع. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند أو هندون نعم ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها وعن زوجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. وصفها لأبي سفيان بأنه رجل شحيح لا شك أنه منقصة، وأبو سفيان يكره هذا الوصف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر المرء أخاه بما يكره أنها من الغيبة. أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، بيد أن هذه الغيبة مستثناة في مواضع جمعها بعضهم ونظمها فقال: الذم ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الصور 6 هي التي وردت بها النصوص في جواز الغيبة، منها حال الاستفتاء، وفي معنى الاستفتاء القضاء، فإن المرأة إذا استفتت في حال زوجها أو قاضته إلى القاضي فيجوز لها أن تنعته بالنعوت التي ربما يكرهها لكن يترتب عليها الحكم، ككونه شحيحا مانعا للنفقة، وهذا من المستثنى. إذن قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه. قولها لا يكفيني لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، هذه تدلنا على مسألة، وهو أن النفقة للزوجة وللأبناء واجبة، وقد انعقد الإجماع على ذلك أن النفقة للزوجة أو على الزوجة واجب، وهذا الإجماع منعقد عليه ولو كانت المرأة غنية. الأمر الثاني أن هذه النفقة تشمل الإطعام وتشمل الكسوة وتشمل السكن أو المسكن وتشمل ضروريات الحياة، كل هذه تسمى من النفقة الواجبة، والضروريات هي ما كانت من أجل منفعة الرجل يعني لكي تستمر، هذا هو الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته لأجله. وهذا معنى قولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية. أما نفقة غير الزوجة والأبناء وهي نفقة الأقارب فلأهل العلم فيها قولان، والمشهور وهو المعتمد المذهب أن النفقة للأقارب واجبة، لكن وجوبها يختلف عن نفقة الأبناء ونفقة الزوجة، من جهة أن نفقة الأقارب ليست مطلقة واجبة مطلقا، بل تكون واجبة عند الحاجة والفاقة، هذا واحد. الأمر الثاني أن الأصل أن النفقة على الأقارب لا تجب إلا إذا كان المرء هو الذي ينفق، وأما إذا كان المرء انفاقا غيره فإنه ليس بواجب، ولذا فإنه في الأصل أنها تكون بحكم حاكم أو غالبا ما تكون بحكم حاكم. في قولها رضي الله عنها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، قولها لا يعطيني استدل به العلماء على أن النفقة لا بد أن تكون تمليكا، لأنها قالت لا يعطيني أي يملكني النفقة، وهذا هو المشهور عند فقهائنا أنه لا بد أن تكون النفقة تمليكا، ويقابل التمليك ما يسمى بالإباحة، بمعنى أن الزوج يقدم الطعام ويبيح للزوجة تناوله أو يضعه في البيت من غير تمليك لها إياه. فنقول إن المعتمد عندهم لا بد أن يكون تمليكا، فإذا ملكته جاز لها التصرف فيه بما شاءت. والرواية الثانية وهي المعتمد وعليه القضاء أنه لا يلزم أن تكون النفقة تمليكا، بل يجوز أن تكون إباحة. وقولها لا يعطيني لا يلزم منه أن يكون تمليكا، بل يجوز أن يكون من باب الإباحة. المسألة التي بعدها في أن هندا رضي الله عنها لما شكت أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان شحه بالنفقة قديما، أخذ منه أهل العلم أن دعوى المرأة بعدم إنفاق زوجها عليها لا يسقط بالتقادم، لا يسقط بالتقادم، فلو طالت المدة ثم رفعت الدعوى عليه وأثبتت أنه لم ينفق عليها فإنها تعطى النفقة، ولكن يقولون إذا اختلف قوله عن قولها ولا بينه، فالأصل قولها ما لم يطل المدة، فالقول قوله، فالقول قول الزوج إن طالت المدة. والرواية الثانية أنها إذا طالت المدة فإن طول المدة دليل على استلامها نفقتها، على استلامها نعم نفقتها، وأنها إنما نازعت بعد طول المدة من باب المشاحة. ثم قالت رضي الله عنها إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف. قوله بالمعروف يدلنا على أن النفقة مقدرة بالكفاية، والكفاية تقدر بأمرين، بحال الزوجين معا وبالعرف، فالعرف قوله بالمعروف والكفاية باعتبار حال الزوجين، فالموسر ينفق على المؤسرة نفقة موسر، والمعسر ينفق على المعسرة نفقة معسر، والموسر ينفق على المعسرة نفقة وسط بينهما، إذن فينظر لحالهما معا وتقدر بالعرف والعادة. وقوله خذي من مالك ما يكفيك بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك، قوله خذي هذه المسألة تسميها العلماء بمسألة الظفر، بأن المرء يجوز له أن يأخذ من المال الذي عند غيره ما كان مستحقا له، وهذه يسمونها مسألة الظفر، وأهل العلم في مسألة الظفر لهم قيود كثيرة، فلا بد أن يكون الحق مستبينا وواضحا لا نزاع فيه ولا مخاصمة، وأن يكون الحق معينا. وأما الحق المشاع في المال فالمعتمد أنه لا يجوز أخذه إلا فيما كان في مثل النفقة، لأن العادة جرت أن الزوجين أحدهما يترفه بمال زوجه، فلذلك تسهل في الأخذ منه ظفرا. نعم. وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب. نعم، هذه عندك يا شيخ. طيب، قوله حرم أيضا، وقالت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا الحديث معناه ما في معنى حديث عائشة المتقدم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا في الجملة. استثنى من ذلك العلماء جملتين فقالوا إن كل رضاع يحرم فيه من النسب إلا أم أخيه وأخت أبيه. وإذا أعدت الضمير للمرتضع أو للراضع أصبحت أربع صور، هذه هي صور المستثناة فقط مما يحرم من الرضاعة. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح، أي حينما فتح الله عز وجل عليه مكة، قال لا هجرة بعد الفتح. أهل العلم يقولون إن الهجرة نوعان: هجرة خاصة وهجرة عامة. فالهجرة الخاصة نسخ حكمها بهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وهذه الهجرة لها أحكام تخصها، منها أن هذه الهجرة واجبة، ومن لم يهاجر فإنه يأثم وهي علامة نفاق. الأمر الثاني أن من هاجر فإنه يحرم عليه الرجوع إلى البلد التي هاجر منها، فمن هاجر من مكة حرم عليه الرجوع إليها ولو أصبحت الدار دار إسلام، ولذلك لم يرجع أحد من المهاجرين إلا من تأول كعثمان رضي الله عنه. الأمر الثالث الذي يترتب على الهجرة الخاصة أن هذه الهجرة الخاصة من هاجر من بلد فإنه يترك ماله كله لله عز وجل، ولا يبقى له من ماله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من ربا، مع أن عقيلا رضي الله عنه أسلم، وإنما كان ذلك من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنهما لما هاجرا ترك كل رباعهم وأموالهم فكانت للمشركين، وهذا دليل على الهجرة الخاصة. ولذا فإن هذه الهجرة الخاصة لما كانت أحكامها شديدة وعظيمة كان المهاجرون من أعظم الناس أجرا، أعني بالمهاجرين المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم من الأجر العظيم وقدم السبق وقدم الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لأحد بعدهم. ولذا فإنه حبهم من الإيمان كما أن حب الأنصار من الإيمان، والترضي عليهم من الإيمان كما أن الترضي عن الذين ناصروهم وآزروهم من الإيمان، وكذلك سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل أصحابه المهاجرون ثم الأنصار على ما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم، ثم بعد ذلك من بقي من أصحابه صلى الله عليه وسلم في الجملة، ونقول في الجملة إلا استثناءات وردت. فالمقصود أن هؤلاء أن هذه الهجرة الخاصة التي كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي الواجبة نسخت، فلا هجرة بعد الفتح ولها أحكامها الخاصة. النوع الثاني من الهجرة التي بقي حكمها وهي الهجرة العامة، وهي الفرار بالدين. فمن كان في بلد لا يستطيع إظهار دينه ولا يستطيع إقامة شعائر الدين فإنه يشرع له الهجرة بدينه. ولذا فإن العلماء لما أرادوا أن يمايزوا بين دار الإسلام ودار الكفر كان لهم معياران، وهذان المعياران مذكران عند فقهائنا. الأول العبرة بقدرة على إظهار الدين، فمن كان في بلد يستطيع أن يظهر دينه ويظهر شعائر الدين فإنها تسمى دار إسلام، فإنها تسمى دار إسلام، ويترتب عليها بعض أحكام متعلقة بدار الإسلام. الأمر الثاني أو المعيار الثاني قالوا العبرة بغالب أهل البلد، فمن كان في قرية وتلك القرية يغلب عليها المسلمون فإنها تسمى دار إسلام وليست دار كفر. هذا المعياران أوردوهما، وذكروا هذين القولين أو هذين المعيارين في باب اللقطة عندما تحدثوا عن اللقيط. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. قوله ولكن جهاد ونية أي بقي وجوب الجهاد والنية، والواو هنا قيل إنها للمغايرة وقيل إنها للجمع. فإن قلنا للجمع أي بقي الجهاد الذي من شرطه النية الخالصة لله عز وجل، وإن قلنا إن المراد بالواو المغايرة أي وجب عليك أمران: الجهاد في سبيل الله والنية الصالحة. إذ نية المؤمن تبلغ ما لا يبلغ عمله، كما جاء في بعض الأخبار عند الديلمي وغيره في إسنادها من قال لكن معناه صحيح. فإن النية أجرها عظيم، وذلك المؤمن نيته عظيمة، ويكتب الله عز وجل له من الأجر ما لا يبلغه بعمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنا إخوانا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كتب لهم من الأجر ما لكم حبسهم العذر. نعم، بل حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، فدل ذلك على أن النية يؤجر عليها. طيب، نبدأ أولا في قضية الجهاد، متى يكون الجهاد واجبا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجهاد يكون واجبا في أربع حالات. الحالة الأولى وقد نسخ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عطاء رضي الله عنه الجهاد واجب على أعيان الصحابة وأما أنتم فلا. فهذا يدلنا على أن الصحابة واجب على أعيانهم الجهاد. الحالة الثانية ما جاء في قول الله عز وجل وإذا استنفرتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفر الإمام شخصا فيجب عليه النفير إذا عينه باسمه. الأمر الثالث عند التقاء الجيشين، وهذا اللي سمى التولي يوم الزحف وهو حرام من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. والأمر الرابع عند الدفع، أي عندما يدهم العدو بلدة فيجب على أهل تلك البلدة الدفع. فهذه الصور الأربع التي فيها الجهاد يكون واجبا، وإلا فإنه يكون مندوبا بشرطه، ومن شرطه إذن الإمام. ولذلك جاء من حديث الحسن أنه قال ثلاث إلى أئمتكم منها الحج والجهاد. ولذلك أهل العلم يقولون إن إذن الإمام ثلاثة أنواع، إذا أذن وجب على، إذا أمر واستنفر فإنه يجب على الأعيان، وإذا أذن من غير أمر كان مندوبا، وإذا نهى عنه كان محرما. حتى إنهم قالوا إذا نهى عن الجهاد فغنم غنيمة لا تباح له الغنيمة، وهذه حكى بعض أهل العلم إجماع عليها. الصورة الرابعة إذا سكت، لم يأمر ولم يأذن ولم ينهى، ففيها قولان لأهل العلم هل يجوز الجهاد أم لا. والمعتمد مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز عند سكوته، بل يجب استئذانه أو استئماره. نعم، وهذا مأخوذ من قول صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. نعم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. من دخل في الإسلام فقد عصم الله دمه وماله من الاعتداء عليه، فلا يجوز قتل المسلم، إذ قتل المسلم من أكبر الكبائر. فأكبر كبيرة يعصى بها الله عز وجل في الأرض الشرك به سبحانه وتعالى، ثم يليها القتل، ثم يليها الزنا. ولذا لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الأحاديث التي وردت في التحذير من القتل والتشديد فيه، حتى جمع الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله جزءا عظيما في تحريم الاعتداء على النفوس وعلى الدماء. ولذلك فإن المرأة إذا خاض في الدماء فإن أمره عظيم جدا. والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الدماء أو المشاركة فيها ولو باللسان كثيرة جدا، بلغت حد التواتر، لأنه إذا خاض المرء في الدم سواء كان فردا أو جماعة فإنه ينفتح باب شر ربما لا ينغلق. وكان أول باب فتح على المسلمين بالدم بقتل عمر رضي الله عنه كما جاء في حديث حذيفة. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وهذه الثلاث الأصل أنها للحصر، لأنها استثناء بعد نفي، وهذه من صيغ الحصر وهو الاستثناء بعد النفي وتقديم المعمول على العامل، فهي من صيغ الحصر. لكن جل المسائل المتعلقة بالقتل هي تدخل عن هذه في هذه الأمور الثلاثة كما قال أهل العلم. قال النفس بالنفس، وهذا المراد به القصاص، فإن من قتل غيره فإنه يقتص منه به، فإنه يكون من باب القصاص وهو القود. وهل يلحق بالقود الغيلة أم لا؟ الغيلة إنما عمل بها فقهاء مذهب الإمام مالك، واقتارها أحمد في إحدى الروايتين عن غير المشهورة، وهذه داخلة في قتل النفس بالنفس، لكنه يقول ليست قصاصا وإنما حدا فتكون غيلة. وهل يجوز القتل تعزيرا أم لا؟ الجمهور أنه لا يجوز قتل النفس تعزيرا لأنها ليست من الثلاث. وقال مالك، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أنه يجوز القتل تعزيرا، وأخذوا ذلك من أحاديث أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل شارب الخمر في الرابعة، ومنها ما جاء في غير ذلك من الأحاديث التي في هذا المعنى. وهذا التعزير إنما هو داخل في الصورة الثالثة، وهو المارق من الدين التارك الجماعة. الوصف الثاني قال والثيب الزاني، وسيأتي تفصيله في الحديث الذي بعده. والوصف الثالث قال والمارق من الدين التارك للجماعة. والمارق من الدين التارك للجماعة يصدق على اثنين: أولا المرتد، وقتل المرتد يقتل حدا إذا ثبتت ردته بشرطها، أي ثبوت الردة بعد الاستتابة. والأمر الثاني في قتال البغاة، والبغاة لا يقتلون وإنما يقاتلون. والفرق بين القتل والمقاتلة أنه لا يجهز قتيل البغاة ولا يتعمد قتله ولا يبتدؤون بالقتال، وإنما يقاتلون لكف شرهم، وإن أدى ذلك لقتلهم جاز. وهذا هو الفرق بين البغي وبين القتل في غيره. نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد، والرسول أقام حد الرجم على 3، منهم هذا الرجل الأسلمي هذا رضي الله عنه. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، أي فعل الزنا، وهذا يسمى الإقرار. فهذه الجملة وهو قوله فحدثه أنه زنى نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أنه لا يثبت الحد إلا بأحد أمرين: إما بالإقرار، وسيأتي تفصيل أحكامه بعد قليل، أو بالشهادة. وهذه الشهادة لها شروط، منها أنه لا بد أن يكون الشهود 4، وأن يكون الشهود ذكورا ولا يقبل في الشهادة الإناث، وأن يكون الشهود على الفعل الصريح كالرشا في البئر والميل في المكحلة، ولا بد أن يكون شهادة الشهود على فعل واحد ليس على أفعال متعددة. فلو شهد الأول على زنا في يوم السبت، والثاني على زنا في يوم الأحد، والثالث والرابع على زنا في يوم الاثنين، نقول لا يقام عليه الحد، بل يجلد هؤلاء حد المفتري، بل لا بد أن تكون شهادتهم على فعل واحد، وأن يصفوا الفعل يعني لامرأة واحدتهم في فعل واحد. ومن شروط أيضا قبول هذه الشهادة أن يكون في مجلس واحد عند الأداء. فلو أن القاضي فتح جلسة القضاء فحضر 3 والرابع تأخر وإنما جاء في الغد، فلا تقبل شهادة الجميع. هذه الشروط التي أوردها الشارع واستنبطها الفقهاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث المتعددة، المقصود منها التشديد في إثبات الحدود، لأن الشرع في باب الحدود ليس متشوفا لإقامتها وإنما للزجر بها، إذ الحدود شديدة. ولذا قال بعض مؤرخ الإسلام كأبي الفدا بن كثير رحمه الله تعالى إنه لا يعرف أنه قد أقيم حد الزنا على رجل بالشهادة لصعوبة ثبوت ذلك، وإنما تثبت بالإقرار كما جاء في المرأة الغامدية وفي الرجل من أسلم وغيرهم رضي الله عن الجميع. إذن هذه المسألة الأولى أنه لا بد من الإقرار أو من الشهادة. الأمر الثاني أنه قال فحدثه أنه زنى، من شرط الإقرار أنه يكون في مجلس التقاضي، وكل إقرار في خارج مجلس التقاضي ليس بمعتبر، بل لا بد أن يكون هذا. ولذلك أتى ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يقضي فيقضي تارة، يعني يقول أحيانا قولا وأحيانا يقول فتوى وأحيانا يقول حكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأمور 3 وزاد عليها 4 بالولاية. أيضا لا بد أن يكون الإقرار بالفعل الصريح، ولذلك قال زنى، أي أتى فعل الزنا الصريح، وهذا له دلالته الواضحة. ولذا جاء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت، فقال لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك باشرت، حتى أقر بالفعل الصريح. قال فشهد على نفسه 4 شهادات، هذه الجملة تدلنا على أنه لا بد من تكرار الإقرار في الإتلافات. فلما كان الزنا من حدود الإتلافات التي فيها الرجم فلا بد من تكرار الإقرار 4 مرات، وكذلك في حد السرقة لما كان فيه إتلافا بقطع اليد فلا بد من تكرار الإقرار 2. والقاعدة عند فقهائنا أن الحدود التي يكون فيها إتلاف وهي من حقوق الله عز وجل وهي جل الحدود لا بد فيها من تكرار الإقرار، وأما القصاص فيكفي فيه 1 لأنه من حقوق الآدميين. أيضا قال فشهد على نفسه 4 شهادات، تدلنا على أمر آخر وهو أن من شرط إقامة الحد بالإقرار ألا ينزع عن إقراره قبل إقامة الحد، فإذا أقام الحد ثم نزع عن إقراره ولو في أثنائه أوقف الحد، ولذلك قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، والفاء تفيد التعقيب أي ما زال مستمرا على إقراره إلى حين الرجم. ولما رجم ماعز وأراد أن يفر منعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تركتموه، فدل ذلك على أنه لو رجع ونزع عن إقراره بعد بدء في العقوبة فإنه يجوز رجوعه ويصح. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم أي أقيم عليه حد الرجم، والرجم هو الرمي بالحجارة حتى يموت. وقد ذكر العلماء أنه إذا كان الزنا مبنيا على إقرار فإنه لا يحفر له، لأنه لعله إذا رأى مس العذاب أن يهرب، وأما إذا كان قد ثبت بشهادة فإنه يحفر له أو يقيد لكي لا يهرب لأنه قد ثبت عليه ولا نزع له عنه. قال وكان قد أحصن، هذا يدلنا وكان قد أحصن أي قد أحصن امرأة أو أحصن لها وجه، وهذا يدلنا على أن من شرط من يقام عليه الحد بالرجم أن يكون محصنا، والمراد بالمحصن هو من وجد فيه 4 أوصاف، هو من وطئ، هذا هو الوصف الأول، من وطئ امرأته في نكاح صحيح، أي لا بد أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان النكاح باطلا أو فاسدا، والفرق بين الباطل والفاسد أن الباطل مجمع على تحريمه والفاسد المختلف فيه، هو فإنه لا يكون إحصانا. هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإنه في هذه الحال يكون إحصانا، فإن اختل واحد من هذه الأوصاف فإنه لا يكون الوطء محصنا. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا. قوله لا تقطع يدلنا على بالمفهوم أنه إن زاد النصاب المسروق إذا زاد عن هذا الحد بأن صار 1/4 دينار فأكثر فإنها تقطع. وقطع يد السارق في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فدل ذلك على أنه يشرع قطع يد السارق، بيد أن قطع يد السارق يشترط له شروط سواء متعلقة بالفعل أو متعلقة بالإثبات، فنبدأ بالإثبات ثم ننتقل للفعل. أما الإثبات فإن ثبوت السرقة يشترط له وجود 1 من أمرين، إما أن يقر على نفسه بالفعل وهذا الثبوت بالإقرار ولا بد فيه من تكراره 2، أو أن يشهد عليه رجلان ذكران ولا يقبل فيه شهادة الإناث ولا يقبل فيه القرائن، فلو أنه ثبتت بقرينة كتصوير كاميرات وغيرها فنقول يقام عليه التعزير ويؤمر برد المال ولا تقطع يده، لأن اليد لا تقطع إلا بشهادة وبشهادة رجلين أو بإقرار 2 ولا ينزع عن إقراره. إذن هذا ما يتعلق بالإثبات. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المال محرزا، بأن يكون المال في حرز فيأخذه من هذا الحرز، والحرز مرده في الجملة إلى العرف، فلو كان المال غير محرز كأن يكون أمام دكان ونحوه فإنه لا قطع فيه. الشرط الثالث أنه لا بد أن يخرج المال من حرزه، وبناء على ذلك فلو أن سارقا سرق مالا فقبض عليه في داخل الحرز فإنه لا تقطع يده لأنه لم يخرج المال من الحرز، وكذا لو كان المال قد خرج من الحرز وحده بأن انفتح الباب ثم خرجت البهائم فأخذ البهائم بعد هتك الحرز ولم يكن هو الذي هتك الحرز أو تسبب فيه، فنقول لا قطع عليه. وكذلك إذا أتلف المال في داخل الحرز فلا قطع، كمن دخل فوجد طعاما فأكله فإنه لا قطع عليه لأنه أتلف المال، فالأكل إتلاف. ومن الشروط كذلك ما جاء في هذا الحديث أنه لا بد أن يكون المسروق يبلغ نصابا، وقد جاء في هذا الحديث تقدير النصاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار إنما يكون للذهب. وقد مر معنا في درس الأمس في باب الزكاة أو بل في درس الصباح الفجر اليوم في باب الزكاة أن الدينار يعادل كم؟ 4 جرامات وربع، فإذا قلت ربع دينار فيكون ربع ذلك المقدار وهو جرام وربع الربع، جرام وربع الربع، أليس كذلك؟ فحينئذ يكون احسب عاد الحساب كم يكون 1/16 تقريبا، فحينئذ نقول هذا هو الذي يكون نصاب. فمن سرق عروضا تبلغ قيمتها ذلك فإنه يقطع، والجرام تقريبا في هذه الأيام يعادل 150 أو 170 ريالا، فالنصاب بتقديري بالذهب يبلغ نحو من هذا الذي ذكرت لك قبل قليل. طيب، إذن الذهب عرفنا مقداره، أما الفضة فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما تقديره 3 دراهم، وفي لفظ صريح قال وكان ربع الدينار يعادل 3 دراهم. ولذلك فإن المشهور أن من سرق 3 دراهم فضة فإنه حينئذ تقطع يده، ودرهم الفضة تقريبا أقل من 3 جرامات، فإنه 3.95 جرام، لنقول إنها 3 أسهل في الحساب. فإذا قلت إنه فإن نصاب سرقة الفضة 3 دراهم فيكون 9 جرامات، والجرام تقريبا كم؟ لنقول 5 ريالات، فيكون كم قيمتها؟ 5 × 9 = 45. طيب، نقول إن التقدير بالفضة قيل إنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعتمد في المذهب، مشوا على أنه مرفوع، وقيل إنه ليس تقديرا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو باعتبار أن الأصل في التقدير الذهب، وإنما كان في وقته مقدرا بذلك من حيث القيمة. فإذا اختلفت القيمة مثل زماننا فإننا نرجع إلى الذهب فقط ولا نكتفي بالفضة. والقول الثاني هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم أن التقدير بالذهب وهو الأصل، وأن الفضة إنما هو مقوم به، فإذا اختلفت القيم مثل زماننا فإننا لا ننظر ل3 دراهم وإنما ننظر لما زاد الفضة، وهذا يترتب عليه من سرق عروضا بعد ذلك. نعم. آخر الأحاديث 40 في الأحكام، وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله، واللفظ فيه لمسلم، وأختمها بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الجزء الذي قرأناه بالأمس واليوم، فقال إن هذا الجزء أو هذا الحديث المتعلق بالقطع في السرقة هو آخر الأحاديث 40 في الأحكام، أي في أحاديث الأحكام. قال وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم، لو أن المصنف قال مما خرجه البخاري أو مسلم، لأن بعضها من مفاريد مسلم وبعضها من مفاريد البخاري. قال واللفظ فيه لمسلم، لأن المنذري كان معنيا بمسلم عناية واضحة، ولذا فإنه اختار ألفاظ مسلم، وذكرت لكم في المقدمة أن العلماء كانوا يفضلون ألفاظ مسلم لأنه لا يقطع الأحاديث على البخاري. ثم قال أختمها بما ختم به البخاري كتابه، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث ختم به البخاري كتابه الصحيح العظيم الذي جعل الله عز وجل له القبول والنفع. وقد ألف الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي جزءا في ختم البخاري، وأورد نحو من أظن 5 أو 6 معاني في المعنى في ختم البخاري لصحيحه وكتابه بهذا الحديث. من هذه المعاني أن الإنسان يفتتح الكتاب بحمد الله عز وجل ويختمه كذلك بحمد الله عز وجل على التمام، لأن كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، فهو حمد وشكر لله عز وجل على انتهاء العمل. والأمر الثاني أن هذا التسبيح سبحان الله وبحمده، التسبيح فيه تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيب، وكذلك يعرف المسلم ويستقر في نفسه أنه مهما تكلم وأطنب أو تحدث وألف وأسهب فلا بد أن يكون في كلامه وحديثه وما كتبه بيمينه لا بد أن يكون فيه نقص، ولا بد أن يكون فيه عيب، وهو سبحانه وحده الكامل جل وعلا. فإذا أعجب المرء بكتابه فلا بد أن يكون فيه نقص ولا بد. هذا الحديث وهو التسبيح والتحميد من أفضل الكلم عند الله عز وجل، وقد جاء في كتاب الله عز وجل آيتان عظيمتان، في هاتين الآيتين بيان فضل التسبيح والتحميد لله عز وجل. فالله عز وجل يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات جاء في حديث أبي سعيد وغيره، وجاء عن جمع من الصحابة أنها أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وجاء في بعضها أنها خمس بزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله. فكلمتان من هذه الخمس موجودة في هذا التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه الكلمات الأربع أو الخمس هي خير ثوابا، أي أن المرأة يجد عليها من الثواب عند الله عز وجل والمجازاة فوق ما يتصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالمرء إذا أكثر من ذكر الله عز وجل فقد سبق من بعده، ومنه هذه الكلمات، فإن هذه الكلمات حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان مع خفتها على اللسان، ففيها ثواب عظيم، فبمجرد أن يسبح المرء تسبيحة تغرس له نخلة في الجنة. هذا معنى كونها خير ثوابا. وهي خير أملا، أي أن الله عز وجل يثيب على التلفظ بهذه الباقيات الصالحات ما أمله المرء ورجاه، فإن المرء إذا تأمل أملا ورغب في مطلوب فإنه إذا انشغل بهذه الكلمات الباقيات الصالحات حقق له طلبه ورجاؤه وإن لم يسأل. روينا عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. هذا الحديث حديث عظيم، فإن من شغل بذكر الله عز وجل أعطي سؤله وحقق له رجاؤه وما أمله سواء دعا به أو لم يدعو، وهذا كما وعد الله عز وجل المؤمنين: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وأفضل ذكر الله عز وجل كلامه، فإن قراءة القرآن أفضل ذكر الله، ثم يليه الباقيات الصالحات وهي الكلمات الأربع أو الخمس التي سبق ذكرها. أيضا بخصوص هذه الكلمات حديث عظيم ورد عند البيهقي في الشعب وإسناده لا بأس به، من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب فقال: يا رسول الله علمني خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ابن عباس: فعقد الأعرابي بها أنامله، ثم خرج حتى إذا وصل إلى باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تفكر البائس. فجاء فقال: يا رسول الله هذه لله فماذا لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبسمه: إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، فإذا قلت اللهم ارزقني قال الله هي لك، وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله هي لك. إذن فهذه الكلمات من قالها كانت خير أملا، خيرا أملا إذا أراد أن يقدمها بين يديه. كما أن هذه الكلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسائر الكلمات الباقيات الصالحات هي خير مردا، أي في مآل المرء وآخر شأنه سواء في الدنيا أو في الآخرة. فأما في الآخرة فإن المرء لن يجد ثوابا يجده مقدما بين يديه أعظم وأفضل من هذا الذكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يلحق بكم من بعدكم إلا أن يأتي بمثل ما قلتم، أن تسبحوا الله دبر كل صلاة 33 وتحمدوه 33 وتكبروه 33 وتذكرون تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا يجعل المرأة سابقا في الآخرة لا يلحقه أحد لأنها خير مردة. وأما في الدنيا فإن من شغل بهذه الأذكار وخاصة الكلمات الأربع الباقيات الصالحات فإن الله يبارك له في وقت يبارك له في وقته ويصحح له بدنه. جاء أن فاطمة زوج النبي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم المهنة وأنها ترغب بخادم، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم لبيتها وهي في فراشها مع زوجها علي رضي الله عنه فقال: هل أدلكما على شيء هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فقولا: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فهي خير لكم من خادم. فهي خير لكم من خادم في الدنيا من حيث أنها تقوى الأبدان ويكون هناك بركة في الفعل وهناك قدرة على الاستيقاظ والاكتفاء بالنوم اليسير وقوة البدن، وفي الآخرة مثوبة عند الله عز وجل. ولذا أيها الموفق اشغل وقتك دائما بذكر الله عز وجل واجعل لسانك رطبا بذكره جل وعلا، فإن أسعد الناس من شغل لسانه بذكر الله عز وجل، بيد أن الناس ليسوا سواء في هذا الذكر، فبعضهم يتحصل على الأجر تاما أكثر من بعض وبعضهم دون ذلك. فأكمل الناس من وافق ذكر لسانه مع ذكر قلبه، فيواطئ ذكر القلب ذكر اللسان. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عدي بن حاتم قال لعدي: يا عدي أتعلم ما معنى الله أكبر؟ قال: يا رسول الله ما معنى؟ قال: معناه أن الله أكبر من كل شيء. إذا تفكر بأن الله أكبر من كل شيء وأن الله عز وجل أكبر من الظالم وأكبر من الباغي وأكبر من هذا الذي تخافه وأكبر ممن ظننت نفسك عند تكبرك أنك أقوى منه. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري أنه كان يضرب خادما له قال: فبينما أنا أضربه إذ بصوت خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فلم ألتفت لشدة الغضب، فلما كررها التفت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبشدة هيبته سقط الصوت من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. قال: فقلت: يا رسول الله هو حر. فالمقصود أيها الأخ المكرم إذا استشعرت هذه الكلمات أن الله أكبر من كل شيء، سبحان الله منزه عن كل نقيصة، وأن النواقص هي فيك وفي المخلوقين، فحينئذ تحتقق كل مخلوق عند استشعارك لعظمة الخالق. الحمد لله على نعمائه والشكر له على فضله وامتنانه، نعمه عليك كثيرة وآلاؤه عليك جسيمة، أولها وأعظمها توحيد الله عز وجل بالإسلام، ثم السنة كما قال الإمام أحمد: الحمد لله على الإسلام والسنة. أن يوفق المرء للهدى والطاعة وأن يدل على طلب العلم وأن يوفق على فعل الفرائض وفعل السنن والتحبب إليه جل وعلا، هذه من أعظم الأمور. فالحمد لله أن هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله معناها أي لا تحول لي من حال إلى حال إلا به، ولا قوة لي ولا استعانة إلا به سبحانه وتعالى. ولذا فإن بعضنا يخطئ فيظن أن الحوقلة لفظة استرجاع، وليس ذلك كذلك، وإنما الحوقلة لفظة استعانة يؤتى بها قبل الفعل. ولذا كان الصحابة كما جاء عند ابن أبي الدنيا إذا استصعبوا حصنا ولم يقدروا عليه استعانوا بلا حول ولا قوة إلا بالله، فهون الله عليهم كل يسير، لكنهم يقولونه بلسانهم وقبل لسانهم يقولونه بقلبهم، يعلمون معناه ويستشعرون ذلك. ولذا كان هذا الذكر ثوابه ومرده وخير أمل لهم أعظم من غيرهم لأنهم من أفقه الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا حفظ كتابه وتعلمه وتذكير ما نسينا منه، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأن يشفي مريضهما، وأن يغفر لميتهما. وأسأله جل وعلا أن يغفر لهما تقصيرهما في حقه، ويغفر لنا تقصيرنا في حقهما. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في ذنياتنا وذرياتنا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يحشرنا والحاضرين مع نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في زمرته، وأن يمتعنا جل وعلا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يدلهم وأن يصلح لهم بطائنهم وسائر ولاة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي شيخ؟ 20 دقيقة. 20؟ طيب بقي 20. نعم. هذا أخونا يقول: درست كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وأريد كتابا أستفيد منه تطبيق القواعد الأصولية، فماذا تنصح لي؟ تطبيق القواعد الأصولية في تطبيقه لأهل العلم 3 مسالك. فمنهم من يذكر القاعدة الأصولية ثم يفرع على القاعدة الأصولية الفروع الفقهية، وهذا العلم أو هذا النوع من التأليف هي الذي يسميه العلماء بتخريج الفروع على الأصول، لأن التخريج نوعان: تخريج على الأصول وتخريج من الأصول. فالتخريج من الأصول هو استخراج الأحكام من الأحاديث، وأما على الأصول أي على القواعد، فهذا يسمى التخريج على الأصول. وقد ألفت فيه كتب، ومن أجلها وأجملها كتاب القواعد الأصولية للقاضي علاء الدين المرداوي، وهو كتاب نفيس جليل جدا، وقد اختصر بعد ذلك بحذف الفوائد والحواشي التي أوردها. وهذا من أجل الكتب حقيقة وأنفعها لطالب العلم، والكتب كثيرة متعددة في هذا الباب. النوع الثاني من طرق التأليف أنه ينزلون القواعد على الأحاديث، ينزلون قواعد الأصولية على الحديث، وهذا الذي يسمونه بالتخريج من الأصول. إذا الأول التخريج على الأصول، والثاني التخريج من الأصول. وقد ألف في ذلك جمع من أهل العلم وهم كثر، وأغلب كتب شراح الحديث فيه التخريج من الأصول. لكن حقيقة من غير منازعة أن من أجل الكتب في هذا الباب كتاب إحكام الإحكام في شرح عمدة الأحكام للشيخ الحافظ أبي العباس ابن دقيق العيد. هذا الكتاب ذكر بعض العلماء أن علماء مكة كانوا يذكرون في القرن العاشر، وعلماء اليمن يذكرون، أن من أراد تطبيق الأصول على الحديث أي على ألفاظ الحديث فليقرأ هذا الكتاب فإنه يكسب الملكة، وهذا من باب التخريج من الأصول. النوع الثالث عكس، وهو إراد الفروع ثم إراد قاعدتها، وهذا تجدها في كتب الفروع الفقهية التي عنيت بالتعليل، فإن بعضا من الكتب الفقهية عنيت بالتعليل وبنيت على ذكر المأخذ للفرع الفقهي. إذن فإذا أردت تنزيل كتب الأصول على الفروع فلك هذه المسالك 3، ثم تبحث في كل واحد من هذه الكتب 3 ما يناسبه. نعم. هذا أحد الأخوان يقول: ما حكم الشركة مع من ماله حرام؟ تقدم معنا أن الشركة مع من كان ماله حرام حكمه حكم مطلق التعامل، فنقول إن كان ماله مستحق العين الذي دخل فيه في الشركة، نحن العبرة بالمال الذي دخل فيه الشركة فقط دون ما عداه، فإن كان مستحق العين فحرام، وأما إن لم يكن مستحق العين بل كان كله حلالا أي مال الشركة فيجوز ولا شك. بقي عندنا فيما لو كان المال ليس مستحق العين وإنما محرم لكسبه، كأن يكون كسبه من بيع شيء محرم كخمر ومخدر، أو لأنه قد تعامل بالربا فكسبه من باب الربا من باب أكله ولا من باب ليس من باب بذله. فهذا أهل العلم يقولون فيه الخلاف الطويل الذي ذكرت لكم عن القاضي علاء الدين المرداوي، والأقرب أنه يجوز، وإن كان الأحوط أنه إذا غلب على ماله الحرام فإنه يمنع منه. أختم بهذا السؤال. أخونا يقول: أصبت وابتليت بمرض أرهقني جدا وضيع علي كثيرا من وقتي، لا سيما في أداء الفرائض وطلب العلم الشرعي، فبماذا تنصحونني؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك وأن يتجاوز عنك وأن يكشف عنك الضر وعن سائر إخواننا المسلمين. لا شك أن الإنسان مبتلى، والله عز وجل يبتلي من يحب، كما جاء من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. وقد جاء عن أبي رافع السلامي أحد التابعين أنه كان يقول: كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء لم يبتلى به أحد. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. ولذا فإن البلاء لا شك أنه نعمة من الله عز وجل لمن استشعر ذلك. ولذا جاء في بعض الأخبار أن يوم القيامة في عرصاتها حينما يرى الناس للمبتلين وما جعل الله عز وجل لهم من الأجور وما محى عنهم من الأوزار، ود أهل المحشر جميعا لو تقطع أجسادهم بالمقاريض لما يرون من الأجر الذي يكون لما يكون للذين ابتلوا. ولذلك أيها الموفق، اعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا وأراد لك رفعة عنده جل وعلا إن احتسبت ولم تتسخط ورضيت بقضاء الله وقدره. وربما هذه الدرجة لن تنالها بعبادة ولن تنالها بصيام ولا بقيام، وإنما بسبب ما ابتلاك الله عز وجل به من هذه الأمراض. هذا الابتلاء ربما يمنع المرء عن بعض العبادات وطلب العلم، لكن المرء ينوي الخير، فإن المرء ما يزال في خير ما نوى الخير. ولذا جاء أن بعض أصحاب الإمام أحمد قال له: أوصني. وقد جاء أنه عبد الله ابنه فقال: انوي الخير فإنك ما تزال في خير ما نويت الخير. قال ابن مفلح: فهذه وصية عظيمة من إمام عالم لمنتفع بها. فدائما المؤمن ينوي الخير، فإذا كان مبتلا بشيء من الأمور بمرض أو غيره وكان عاجزا عن الانتقال وعن الذهاب للعلم فلينوي الخير فإنه يؤجر. وقد مر معنا ما في البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. صحيحا مقيما، قيل صحيحا مقيما أي حال كونه صحيحا قبل سقمه، وقيل أي إذا نوى الخير وكان صحيحا فيكتب له أجر نيته وأجر ما كان يفعله قبل مرضه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.